الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك على المحجة البيضاء، ورضي الله عن صحبه الكرام الذين حملوا لواء السنة فرفعوها عالية حتى نفع الله سبحانه وتعالى بهم العبادة والبلاد. أما بعد، أحبتي في الله، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وطوله حول التعليقات على فقرات هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي رسالة أصول السنة. وكنا أيها الأحبة قد وقفنا في اللقاء الماضي عند مبحث في غاية الأهمية ذكره إمام رحمه الله تعالى في رسالته هذه، وكل هذه المباحث التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إنما هي مباحث كانت فرقا بين منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خدامه، وأن يجعلنا من الرافعين له، وأن يجعلنا من أصحابه، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة. فرق بين هذا المنهج الرباني الذي لخصه النبي صلى الله عليه وسلم حين بين تشعب الأمة وافتراق الأمة إلى فرق شتى، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الطريق الواضح النير البين والصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، حين قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فقالوا من هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقرات هذا الكتاب أيها الأحبة تبين لنا الفارق الجلي الواضح بين منهج أهل السنة والجماعة وبين مناهج المبتدعة في فرق الأمة التي لا يخلو عصر منها على الإطلاق من وجودهم، لا كثرهم الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء لا راية لهم ولا دعوة لهم على الإطلاق، فإن العصر مشحون بدعواتهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وقفنا أيها الأحبة عند مبحث رؤية الله سبحانه وتعالى، تلك الرؤية التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ووددنا أن لو عشنا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر شيئا من الأهواء والبدع ولا كلاما لأهل الفرق والاختلاف، ولكن لما كان شرطنا في هذه الرسالة كشرط أئمة السنة أننا نوضح السبيل بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته حتى يعلم الناس سبيل أهل السنة والجماعة، ولماذا يكثر قولنا دائما أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة، اتباع سلف الأمة، اتباع الفرقة الناجية، اتباع الطائفة المنصورة، اتباع أهل الحديث، اتباع أهل الأثر، لماذا نقول ذلك؟ لماذا ندندن على ذلك؟ إن بضاعتنا حين نقول ذلك بضاعة واضحة بينة، هي بضاعة الكتاب والسنة، أما بضاعة القوم هي بضاعة مزجاة كلها أشواك وكلها حنظل، من اقترب منها وأخذ منها وطعم منها وأكل منها فإنه سيتضرر ضررا بالغا إن لم يهلك قلبه ويلقى الله سبحانه وتعالى مبتدعا زنديقا والعياذ بالله. فكم من الأهواء قطع على الإنسان الطريق إلى الله تبارك وتعالى وحوله من مسلم مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى إلى كافر زنديق والعياذ بالله. مبحث الرؤية، وبينا أيها الأحبة أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وإننا لنقصد بمبحث الرؤية وما تكلمنا عنه في الدرس الماضي وما سنكمله إن شاء الله في هذا الدرس وفي هذا اللقاء، نقصد بذلك كله رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، إذ الأمة مجمعة على أن أحدا لا يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، أما الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق الضالة هو في رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، باستثناء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وهل رأى ربه أم لا، وهذا ما سنجعل له عنصرا خاصا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإلا فالأمة مجمعة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ولا يراه أحد في الدنيا، لكن رؤية الآخرة تلك الرؤية التي شمر إليها المشمرون والتي تنافس إليها المتنافسون. وهل مطلب أيها الأحبة أغلى من رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ وهل مطلب أيها الأحبة أشوق إلى نفس الإنسان من أن يرى ربه الكريم، يرى ربه الجواد، يرى ربه الرحيم في جنات الخلد في الفردوس الأعلى؟ أهذا فيه خلاف مع وضوح نصوص الكتاب والسنة؟ فعلى ما يشمر المشمرون، وعلى ما يتنافس المتنافسون، وعلى ما يتسابق المتسابقون، إننا نتسابق إلى أعظم غاية وإلى أجل غاية، إنها رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. نسأل الله بمنه وكرمه، وهو المطلع على أحوالنا والذي يرى مكاننا والذي يسمع كلامنا ونحن نقرر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أن يجعلنا من الذين ينظرون إليه في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أنا ومن يسمع من أهل السنة والجماعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بفضله ضال المسلمين. أيها الأحبة، إن الجنة هي الغاية، نعم هي الغاية من عمل الإنسان، هي التي يتسابق إليها الناس، هي التي دعانا الله عز وجل إليها. أليس الرب سبحانه وتعالى القائل في محكم كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ أليس الرب عز وجل في علاه وتقدست أسماؤه هو القائل لمثل هذا فليعمل العاملون؟ هل سجد ساجد أو قرأ قارئ أو صام صائم أو تصدق متصدق أو حاج حاج أو اجتهد مجتهد أو جاهد مجاهد أو أحسن إنسان إلى الخلق إلا وهو يبتغي الجنة؟ إنها الجنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك بها القلوب، إنها الجنة التي ملكت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهانت عليهم نفوسهم وتقربوا إلى الله عز وجل بكل جليل وبكل عمل، حتى إن أحدهم لينفق ماله كله، وهو الصديق رضي الله عنه، لينفق ماله كله ويخرج من ماله كله، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه بقلب الواثق الذي يعلم ما أعده الله عز وجل له في الجنة لأنه يرى ربه سبحانه وتعالى، قال أبو بكر رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله. هل ترك أبو بكر ماله إلا لأنه يرى الله تبارك وتعالى في الجنة، إلا لأنه يحوز فضل الله عز وجل في جنة الخلد؟ لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسأله الجنة فحسب، بل إذا سألناه الجنة فلنسأله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة، وإن سقفه لعرش الرب سبحانه وتعالى. إنها الجنة أيها الأحبة، إنها الجنة أيها الأحبة التي يشتاق إليها المشتاقون، التي يتنافس إليها المتنافسون. إنها الجنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك بها القلوب، التي كان يتخطى بها النبي صلى الله عليه وسلم كل الصعاب. أما تذكرون أيها الأحبة يوم أن وقف جيش المسلمين وجيش المشركين في بدر، ولا مقارنة قط بين عدد هؤلاء وعدد هؤلاء، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم قلة، وإلى المشركين وهم كثرة، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يعد به هؤلاء. يعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما؟ بدنيا هي ثانية. إنما حرك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه بما؟ بالجنة. فقال من يقتل اليوم فله الجنة. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمير بن الحمام، فقال رضي الله عنه ونظر إلى تمرات كن في قرنه، قال أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل هذه التمرات إنه لزمن بعيد، إنه لزمن بعيد، هي ثواني التي تحول بينه وبين لقاء ربه سبحانه وتعالى. فقال إنه لزمن بعيد، فألقى التمرات من يده وقال إنه لزمن بعيد، ثم خاض في وسط المشركين وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. إنها الجنة، إنها الجنة، وهل أعلى منها؟ وهل أعظم منها؟ وهل تهون على الإنسان نفسه؟ ويهون على الإنسان ماله؟ ويهون على الإنسان دنياه؟ إلا لأنه سيلقى الرب الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يحرسه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكافئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني شيئا، سلني شيئا. فماذا قال الرجل؟ سأل مالا، سأل عرضا من أعراض الدنيا، سأل منصبا، سأل قيادة، سأل زواجا، سأل ماذا؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. أتدرون أيها الأحبة من سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ إنه من أعلى الأمة، إنه من أعظم رجالات الأمة. لهذا لم يسأل الرجل الجنة، وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير هذا؟ أما تسألني شيئا غير الجنة؟ فقال: يا رسول الله لا أسألك غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الأحبة، لما اجتمعت الأحزاب والحديث عند مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خندق حفره صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه حال بين النبي وصحبه وبين الأحزاب، لحصلت معركة دامية والجو ظلام والبرد شديد والأعداء يحيطون، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتيه بخبر القوم. موقف مهيب ذكره الله في كتابه، قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي رجل بخبر القوم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عرضه. أي شيء سيعطيه الرجل؟ أي شيء سيحرك به النبي صلى الله عليه وسلم القلوب؟ فقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة. من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة. فسكت القوم حتى عين النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه. أيها الأحبة، نعم هي الجنة، نعم هي الجنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال في الصحيح: لموضع صوت أحدكم من الجنة. أرأيتم العصا؟ أرأيتم العصا لو رميت، أي حيز تأخذه وأي مساحة تأخذه؟ إن مساحة هذه العصا لو ألقيت لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فعلى ما يتحرك إليها المتحركون، وعلى ما لا يتنافس إليها المتنافسون، وعلى ما لا يرغب إليها الراغبون. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغبوا في الجنة حتى وصلوا من ذلك، من تلك الرغبة، أعلاها ومداها. أنا سمعتم قط؟ أيها الأحبة، موقف أنس بن النضر رضي الله عنه حينما كان في أحد والمعركة بين المسلمين والمشركين، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ووضع بعض الصحابة أسلحتهم وجلسوا وقالوا: على ما نقاتل؟ على ما نقاتل؟ لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما نقاتل؟ ما نصنع بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى أنس رضي الله عنه إلى هؤلاء وقال ما أجلسكم هكذا؟ لما وضعتم أسلحتكم؟ فقالوا يا أنس أما سمعت؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم فماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا، فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الصحابة يا رسول الله والله والله ما طقت ما فعل أنس، لقد خاض في وسط المشركين. وقال وهو يخوض في وسط المشركين والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. أسمعتم عن جنة قربت لتكون في الأرض؟ أسمعتم عن هذه؟ إن أنس رضي الله عنه لا يشم رائحة الجنة. أنس كاذب؟ لا ورب ليس كاذبا، إنه الصادق الذي علت رغبته والذي عال اشتياقه إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، حتى إن الجنة لتقرب إليه في أرض المعركة فيشم رائحتها فيخوض في وسط المشركين فيقاتل رضي الله عنه حتى يقتل. رؤية الرب سبحانه أعظم نعيم في الجنة. نعم، رؤية الرب سبحانه وتعالى أعظم نعيم في الجنة. إذا كانت الجنة نتحرك إليها فإن أعظم ما نتحرك إليه رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. ولهذا فإن الله ينادي أهل الجنة، ينادي أهل الجنة متى؟ وهم يتقلبون في النعيم بين فرش مرفوعة وبين فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، وبين خيرات الحسان، بين خيرات الحسان كأنهن بيض مكنون، فبينهم يتنعمون في هذا النعيم في ظلال في الجنة يتفكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون. إذا بالرب ينادي يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيخرجون. إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكم. فيقول أهل الجنة ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى في جنات عدن، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما قط أعظم من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. إنها الزيادة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، قال قال صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء في جنة عدن، ما بينهم وبين أن يروا وجه الله سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء. فحين يكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه فيرى أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى، حينئذ لا يعدل هذا النعيم نعيم رآه أهل الجنة. إن هذا النعيم من فرش مرفوعة وفاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة لا يهون عند رؤية الرب سبحانه وتعالى. أيها المبتدعة، تنازعوننا فيما نشتاق، تنازعوننا فيما نتنافس، تنازعوننا فيما نسعى إليه، والله ما سجدنا، والله ما تصدقنا، والله ما صمنا، والله ما صلينا، والله ما تحملنا هذه الصعاب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله ما آثرنا الآخرة وتركنا الدنيا ونحن قادرون على أخذها حيث يأخذ القوم، إلا لأننا نبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب أعظم ذلك رؤية وجهه سبحانه وتعالى. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب الكافرين بعدم رؤيته سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه أدلة أهل السنة والجماعة التي ذكرناها أيها الأحبة في اللقاء الماضي، وبهذا يتم لنا ويتضح لنا ونعتقد اعتقادا جازما أننا نرى الرب سبحانه وتعالى في الجنة. ولكن المبتدعة قبحهم الله ولا كفر الله عز وجل منهم، قاموا يعارضوننا، تركوا لنا أصلا، قاموا يعارضوننا فقالوا إن الله لا يرى في الجنة. هؤلاء المبتدعة على قسمين، اكتبوا معي، الذين نفوا هذا على قسمين، الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى. قالوا الله ما يرى، الله ما يرى، نعم قالوا الله ما يرى، الله ما يرى، لأن الله سبحانه وتعالى لو يرى فسيكون في جهة والله عز وجل يتنزه عن الجهة، فالله ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة، ليس الله عز وجل في جهة، فينفون علو الله سبحانه وتعالى الذي دلت عليه الدلائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض هؤلاء ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى. الفريق الثاني من المبتدعة وهم الأشاعرة، هؤلاء يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى. طيب كويس، تثبتون الرؤية، أي نعم نثبت الرؤية لأن النصوص تدل على الرؤية، لكن إلى غير جهة، إلى غير جهة، لا يثبتون الجهة لله سبحانه وتعالى، لأن الأشاعرة يقولون بأن الله في كل مكان، وهذه مقولة سائدة تربينا عليها في المدارس وتربينا عليها في الشوارع، لأن سألت يا رجل الآن أين الله، يقول في كل مكان، في كل مكان. عند الأشاعرة يركزون على هذه العقيدة وينشرونها، تسأل الصغيرة، تسأل الكبيرة، تسأل الرجل، تسأل المرأة، أين الله، يقول المجيب في كل مكان، في كل مكان، يعني الله سبحانه وتعالى فوق والله تحت والله يمين والله شمال والله كذا والله كذا، الله سبحانه وتعالى يخالطنا سبحانه وتعالى، الله في كل مكان، هكذا يقول هؤلاء الأشاعرة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح الإمام مسلم أنه سئل أين الله سؤالا واضحا. يا ليت المبتدعة يأخذون بنصوص الكتاب والسنة، يا ليت المبتدعة يدوسون على عقلهم هذا بأحذيتهم، يا ليتهم. السنة الصحيحة في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية بن الحكم، سأل الجارية، جارية معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، سؤال واضح ولا لا، سؤال واضح، أين الله، فقالت الجارية في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة. إذن الله فين؟ في السماء. ماذا قال ربنا؟ أأمنتم من في السماء؟ الله عز وجل يقول هكذا، أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ماذا؟ عرج به في كل مكان، يمنة يسرة فوق تحت كذا، النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين عرج به إلى ماذا؟ عرج به إلى الله تبارك وتعالى، عرج به إلى السماء حيث الله عز وجل وكلمه ربه سبحانه وتعالى. أليس هذا مقررا عندنا؟ بلى، من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة. لهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. هم يقول لا، الله ليس في جهة أبدا، الله في العلو، لا ليس في العلو، ولهذا يقولون يرى الله لكن لا يرى إلى جهة. قال العلماء: وهذا من التناقض العجيب، وهل يرى الله سبحانه وتعالى بغير جهة؟ أي شيء نرى أكيد أنه في جهة. فهؤلاء المبتدعة أجمعوا على أن الله ليس في السماء سبحانه وتعالى، وعلى أن الله عز وجل ليس على عرشه، ليس الله على عرشه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. قال الله سبحانه وتعالى ذلك، لكنهم ينفون ذلك، ينفون ذلك. لكن المعتزلة والجهمية والخوارج والروافض يقولون بأن الله لا يرى، والأشاعرة يقولون بأن الله يرى لكن إلى غير جهة، وكل هؤلاء ضلال لأنهم ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى. وجدير بمن ينفي رؤية الله ألا يرى الله في الآخرة. نعم، جدير بمن لا يرى رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ألا يرى الله في الآخرة. ماذا تقولون أيها المبتدعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل السؤال الواضح، يا رسول الله هل نرى ربنا، هل نرى ربنا؟ سؤال واضح ولا في لبس؟ واضح. هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هذا في لبس. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. النبي يسأل هل نرى ربنا؟ فيقول النبي نعم نرى ربنا كما ترون القمر ليلة البدر. وهؤلاء المبتدعة نسألهم سؤالا، هل نرى ربنا؟ يقول لا نرى ربنا. قبحكم الله في كل عصر، أنتم الذين حرفتم دين النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين لبستم على الناس في كل عصر، ولنا معكم أيها المبتدعة وقفات ووقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوه الفضائيات وتلك الشاشات بمن يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليرد الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء المبتدعة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى. طيب سؤال، هؤلاء المبتدعة لما قالوا ذلك هل قدموا على ذلك أدلة من الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، وإنما أنا أذكر هذا ليه؟ حتى لا ننتهي من الحلقة فيأتي رجل من الأشاعرة أو رجل من المعتزلة فيقول لأحد المستمعين، لا الشيخ أتعب نفسه في آيات من القرآن تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى، والشيخ أتعب نفسه ويعني ضلل الناس، بل هناك آيات تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى. نقول يلا هاتوا هاتوا هاتوا، وكل ما ستأتون به إن شاء الله سنفحض بإذن الله بحجج أهل السنة الدامغة وبحجج أهل الحق بإذن الله، لأن كتاب الله لا يتعارض وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، كلها حق، كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هات يا مبتدع هات، ماذا تقول؟ ماذا عندك؟ يقول، أما يقول ربنا سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ هذا يدل على عدم رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول هذا الذي عندك؟ يقول نعم. نقول أنت متأكد؟ نعم. فبسمع اسمع أيها الضال، لماذا لم تسأل أهل العلم؟ لماذا لم تسأل الراسخين؟ لماذا لم تفتح كتب السنة في التفسير لتقرأ تفسير هذه الآيات؟ أعد ثاني الآية، أعد، قل أعد الآية، لا تخجل، ما لك خجلت، ما لك تقاعدت، قل قل، ما عندك؟ هات هات. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أتعي ما تقول؟ أتعي ما تقول؟ إياك أن تقول نعم. إنك تقول لا تدركه الأبصار، لا تقول لا تراه الأبصار. إن الله لم يقل لا تراه الأبصار، إنما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهذا دليل لنا، فإننا نرى رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة من غير إحاطة ولا كيفية. إننا نرى الله بإذن الله في الجنة من غير إدراك. إذ من يدرك الله، إذ من يحيط بالله، إذ من يدرك كيفيته، لا أحد. لهذا صدق الله إذ يقول لا تدركه الأبصار. أيها الغبي، إن الله قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار. لم يقل الله لا تراه الأبصار، إنما قال لا تدركه الأبصار. وفرق، تعلم أولا، تعلم وارجع إلى أهل السنة، فرق بين أن يقول الله لا تدركه الأبصار وأن يقول الله لا تراه الأبصار. فالله يرى سبحانه وتعالى في الجنة. هات عندك شيء آخر؟ إيه نعم عندي. عندك ماذا؟ قل ما عندك. أفرغ ما في جعبتك، ماذا عندك؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قال لن تراني. بعدما طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أن يرى، أرني أنظر إليك، هذا موسى عليه السلام يطلب من الله أرني أنظر إليك، فقال الله سبحانه وتعالى له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. قال تعالى: لن تران. قالوا: شوف أهو، لو كان أحد يرى ربه سبحانه وتعالى لكان موسى عليه السلام. إذن الله لا يرى بنص القرآن لن تراني. وقالوا بأن اللغة فيها أن لن للنفي المؤبد، يعني لن تراني الآن ولن تراني بعد ذلك، لن تراني. إذن ما دليلكم؟ أعد تاني. نحن في غاية الجرأة وفي غاية الوضوح. هات ماذا عندك؟ عندك قول الله لن تران. وجه الدليل عندك أن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، ولن للنفي المؤبد. طب إيه كمان؟ أن الرؤية لو كانت جائزة ولو كانت ممكنة لرأى موسى رب. هذا الذي عندك؟ أيوة نعم. أجبني يا شيخ، هذا الذي عندي، أجبني يلا. إذا كان عندك دليل أجبني، هذا دليل واضح بين ما في إشكال. أقول بالعكس، إن هذا دليل على رؤية الباري. ألا دليل إزاي؟ دليل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم درء تعارض العقل والنقل، قال شيخ الإسلام: وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به المخالف ليكون حجة له أن أقلبه عليه ليكون دليلا عليه لا له. نعم، تعال إلينا، إن هذه الآية دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، كيف هذا والله يقول لن تراني؟ نقول أولا إن موسى عليه السلام طلب رؤية الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ يقول في الدنيا. نقول ونحن مجمعون على أن الله لا يرى في الدنيا. نعم لن تراني في الدنيا، لأن موسى ولا غير موسى يتحمل رؤية الباري سبحانه وتعالى في الجنة في الدنيا. والدليل على ذلك أن الله أراد أن يعلمه درسا عمليا فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم إن الله لا يرى في الدنيا، وهذا لا خلاف فيه. أما أن تقول بقى إن الآية ليس فيها دليل على رؤية الله في الآخرة، أقف. لأن النبي أخبرنا أنه يرى في الآخرة، وإخبار النبي قاطع لا محالة إذ هو الصادق المصدوق. أدي واحد. الأمر الثاني أن رؤية الله لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى. موسى طلب رؤية الله وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى، لكن الذي منعه موسى رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، أما الأخرة فلا. طيب، بقي في اللغة. نحن نقول إن لن تدل على النفي المؤبد في اللغة. نقول ونحن معكم أهل السنة لا يعجزون، أهل السنة أهل علم باللغة وأهل علم بالشرع، أهل السنة لا يعجزون بفضل الله، لأن أهل السنة ينظرون إلى الأدلة أولا ثم يعتقدون، لا يعتقدون أولا ثم يستدلون كما تفعلون. لن ليست للنفي المؤبد. دليل ذلك قول ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد. يبقى إذا لن ليست للنفي المؤبد في اللغة. افتح أوضح المسالك لابن هشام رحمه الله تعالى فستراه يقول بأن لن لا تأتي للنفي المؤبد. ألا يعني احنا عاجزين نجيكم من القرآن والسنة مفيش فايدة، نجيكم من اللغة مفيش فايدة؟ نقول لا، تعالى كمان، ده احنا سنعلمك أيضا أمرا آخر. ايه هو الأمر الآخر؟ ده القرآن يدل على أن لن ليست للنفي المؤبد. يا سلام، يعني القرآن كمان، يعني مش النحويون بس، مش ابن مالك وابن هشام، لا ده كمان هو القرآن. ايه الدليل؟ تعال خد الدليل، تعال يا ليتك تتعلم، يا ليتك تجثو بركبتيك عند اهل العلم وعند اهل السنة، اهل البصائر، اهل الحق، اهل الوضوح، الذين لا يبقى عندهم ان شاء الله. قال سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين، اللي هو ايه؟ الموت. هؤلاء لن يتمنوه ابدا. كويس؟ واضحه دي. لنا هيت وكمان جاي بعدها ابدا، يبقى ده يدل على النفي المؤبد. اكيد لا، مش النفي المؤبد، بل النفي المجرد وليس النفي المؤبد. طب دليل ذلك، دليل ذلك، تعال بقى معنا. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ده تمني الموت ولا لا؟ تمني الموت، مع أن الله العليم الخبير قال ولن يتمنوه أبدا ووقعت الأمنية، يبقى هذا دليل واضح على أن لن لا تفيد النفي المؤبد، وهذا دليل من كتاب الله ودليل من كلام أهل اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الحيلة فيكم يا أهل السنة؟ ما أرشدكم وما أعقلكم وما أعلمكم بربكم سبحانه وتعالى؟ نعم، تعالى يا أخي، هلم إلينا، هلم إلى الهداية. علام هذا الضلال الذي أنت فيه، علام هذا الضلال الذي أنت فيه. هذا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أهل اللغة، وهذا الكلام المحكم. هي بقي عندك شيء؟ جئت بالآية لن تراني، جئناك بالجواب. جئت بالآية لا تدركه الأبصار، جئناك بالجواب. ماذا عندك بعد ذلك؟ ماذا عندك؟ ما عندك شيء. لقد وقعت الخيمة على رأس من فيها. أيها المبتدع، تب وعد، فإن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، يرى في الجنة. تب قبل الممات، تب قبل الممات، فإن الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة. أيها المبتدعة، أيها المبتدعة، عودوا إلى ربكم، دعونا من هذا التعب والنصب. في كل أصل من الأصول تخالفوننا. الله لا يتكلم، الله لا يرى، الله لا يسمع، الله لا يبصر. دعونا من هذا، دعونا نأخذ العقيدة سلسة سهلة، دعونا نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. دعونا هذا. وإننا لنحذر، وإننا لنحذر بالمناسبة من كل مبتدع، وإنني لأقول أيها الأحبة، إن جيوشا جرارة من المبتدعات الضلال لتريد غزو المسلمين. وكما أسلفت وقلت لكم من قبل، إن الغزو بالسلاح أمر سهل، إن الغزو بالدبابات أمر سهل. إننا نعرف يوم أن نغزى بالدبابات والطائرات من عدونا. هل أحد من المسلمين لا يعرف أن اليهود حين يمطرون إخواننا في فلسطين أنهم أعداء لنا؟ هل أحد يشك في ذلك على الإطلاق أبدا؟ إنك لو سألت الصغير والكبير من أعداؤنا، قال اليهود، قال النصارى، قال الكفار، قال الملحدون. لكن نوعا من العداء أشد، لكن نوعا من الغزو أعمق. إنه الغزو إلى مسلمات الدين، إنه الغزو إلى أدلة الشريعة، لتنقل الشريعة عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله المبتدعة. بالأمس القريب والأمس فقط عرضت إحدى القنوات الفضائية كلاما وهراء لأحد هؤلاء البهائية. البهائي ما سمع أبي عن البهائية، ولا سمع عمي عن البهائية، ولا سمع مجتمعي عن البهائية. البهائية جاءت الآن لنا، جاءت الآن لتطالبه في قوة وصراحة وصرامة. إننا نريد أن يعترف بنا، إننا نريد أن يسجل لنا في البطاقات الشخصية بهائي، كما يسجل المسلم يسجل البهائي. البهائية تلك الفرقة الضالة التي تطالب الآن، وأنا أعلم جيدا المسألة الآن هي قضية رأي عام، ولكن ستهون شيئا فشيئا حتى يتشرب مجتمعنا مصطلح البهائية، مصطلح البابية، فإلى متى سننتهي؟ هؤلاء المبتدع ينخرون الآن يطالبون. أتدرون من البهائية؟ البهائية أو البابية، إنها ترجع إلى هذا، إن البهائية هي البابية التي أسسها ميرزا علي محمد، هذا الضال المضل الذي دعا أن الله سبحانه وتعالى حل فيه، والذي دعا أنه المتكلم بلسان جميع المرسلين والأنبياء، والذي ادعى أنه اللسان الناطق للمهدي المنتظر، ثم هو ادعى بعد ذلك أنه المهدي المنتظر. ثم تفرع عن البابية تلميذها النجيب الذي هو محمد حسين الذي يلقب بالبهاء، محمد حسين الذي يلقب بالبهاء، تلميذ من؟ تلميذ هذا الملحد الذي أفتى علماء فارس بقتله لأنه ملحد. تلميذه من؟ تلميذه محمد حسين البهائي، هذا البهائي الذي يلقب بالبهاء بالبهاء، هذا محمد مؤسس البهائية. يا مسلمون انتبهوا، يا مسلمون انتبهوا، والله هذه معركة ضروس، والله هذه معركة صعبة، انتبهوا. هذه البهائية التي تطالب بأن يكون لها ديانة خاصة، أن يكون لها سجلات خاصة، وللأسف الشديد تغزى جامعتنا بذلك، وتغزى شوارعنا بذلك، والناس لا يعرفون شيئا، الناس لا يعرفون شيئا. فقام محمد حسين هذا الذي يدعي أنه بهاء، ادعى أن الله حل فيه، مؤسس البهائية دول، ادعى زعمهم أن الله سبحانه وتعالى حل فيه، الله في هذا البهائي، وقد رفض كثيرا من شعائر الإسلام، من ذلك أنه رفض صلاة الجماعة، ما فيش حاجة اسمها صلاة جماعة أبد إلا صلاة الجنازة بس، صلاة الجنازة فقط، إنما ما فيش حاجة اسمها صلاة جماعة، فقط صلاة الجنازة. وكذلك ادعى هذا البهائي أنه ليس هناك قبلة للمسلمين، ما فيش قبلة للمسلمين. ألا أمال إيه الكعبة ديت؟ هذه الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالك لا ما فيش قبلة، إحنا نغير الآية بقى، من فولي وجهك شطر المسجد الحرام هنخليه بقى، هنخليه ايه؟ اوجب القبلة حيث يكون بهاؤه، فحيث يكون بهاء محمد حسين تكون القبلة، بهاء محمد حسين هنا يبقى القبلة هنا، بهاء محمد حسين هنا يبقى القبلة هنا، تلك هي البهائية التي تتكلم على القنوات الفضائية، التي تتكلم عن القنوات الفضائية. هذه البهائية يا طلاب الجامعات، هذه البهائية يا شباب المسلمين، هذه البهائية يا فتيات المسلمين، احذروا البهائية. فالبهائية والبابية والقرامطة والروافض، كل هؤلاء إنما صنعتهم أيد اليهود الخبيث الذي ادعى الإسلام ليحرف عقائد المسلمين، وهو عبد الله بن سبأ. يا طلاب الجامعات احذروا الرفض، احذروا التشيع، يا طلاب الجامعات احذروا هذا، يا دكاترة الجامعات، يا من يشترى بعضكم بالمال من أهل الرفض والتشيع، احذروا هذا، احذروا هذا. يا أهل الإسلام، يا أمة الإسلام، احذروا الضلال أيا كان، احذروا الصوفية الغلاة، فإن القنوات الفضائية ستعد لهم الآن، وبأموال المسلمين سينفق على هذه القنوات، ليتحدث اللسان الصوفي، ليتحدث اللسان الصوفي، ولتخرج العقائد الصوفية المبنية وعلى الاتحاد والحلول. تعالوا، تعالوا إلى منهج أهل السنة والجماعة. إننا لم نتكلم عن الجهمية فحسب، ولا المعتزلة فحسب، ولا الأشاعرة فحسب، إنها فرق لم تنتهي ولن تنتهي إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، وتخرج فرق أخرى. لكن بإذن الله نسأل رب سبحانه وتعالى أن يوفق حكومتنا وأن يوفق القائمين عليها إلى ردع هؤلاء وإلى تقليم أظفار هؤلاء. والله لو انتشر المذهب الشيعي، لو انتشر المذهب الرافضي، لو حلت البهائية في بلادنا، فسنرى الاختلاف، سنرى التطاحن، سنرى الحروب. إنها فرق صنعها أعداء الإسلام بأيديهم. أيها الأحبة، إني ناصح لكم، أيها الأحبة، اجتمعوا على دعاة السنة، اجتمعوا على علماء السنة، خذوا من أفواه أهل السنة. ليس كل من يتكلم على قناة فضائية يصبح شيخا معصوما أبدا. خذوا كلام من يتكلم بالكتاب والسنة، خذوا كلام من يفهم فهم الصحابة، خذوا كلام من يفهم الفهم المعصوم، الفهم المعتبر. وراءكم أيها المبتدع، بإذن الله وراءكم. نسأل الله أن يكثر من سواد السنة، ونسأل الله أن يوفق الحكومة لنصرة السنة إن شاء الله، فوالله فيها العزة وفيها الأمان بإذن الله تبارك وتعالى. وأخيرا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ أيها الأحبة، إن علماء الأمة لم يختلفوا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال في صحيح الإمام مسلم: لن يرى أحدكم ربه قبل أن يموت. إذن الخلاف ليس في أفراد الأمة، إنما الخلاف في مسألة واحدة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ سؤال جوابه ماذا طويل في كتب أهل العلم، لكن كعادتنا إننا نختصر دائما، نقول بأن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في هذه المسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ القول الأول أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى. القول الثاني أنه رأى ربه إما بعينه وإما بقلبه. القول الثالث من توقف فلم يقل رأى ربه ولم ينف رؤية الرب. القول الأول أنه لم يرى ربه قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو القول الذي عبرت عنه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حين سألها مسروق إن بعض الناس يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لما سمعت هذا إن ناسا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت عائشة لمسروق رحمه الله تعالى: يا بني لقد قف شعري مما تقول. وقف، تعظيم، تعظيم للرب سبحانه وتعالى، إنهم يعلمون من الرب سبحانه وتعالى، إن الله أجل من أن يرى في الدنيا، من أن يتحمله أحد، من أن يتحمل أحد رؤيته. موسى عليه السلام لم يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا. فقالت: يا بني من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية. نعم، لم يرى ربه، هذا قول عائشة رضي الله عنها، وهذا القول عليه جماهير أهل العلم. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، منهم من يقول بعينه، ومنهم من يقول بقلبي وفؤادي، وهذا القول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. لكن هل رأى ربه بعيني رأسه أم لا؟ ندع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيبون عن هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يرد نص صحيح صريح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل ورد أن النبي صلى الله عليه بل ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذلك في رواية عطاء وفي رواية أبي العالية. في رواية عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما رآه بقلبه، وفي رواية أبي العالية قال رآه بفؤاده مرتين. يبقى هذه الرواية عن ابن عباس واضحة بينة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رأى ربه بفؤاده، رأى ربه سبحانه وتعالى بقلبه. قال شيخ الإسلام: ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه لكانت أجدر في الذكر في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى الله بيمن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة أن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأعظم من هذه المنة لو رأى النبي ربه بعيني رأسه. فهل رأى النبي ربه بعيني رأسه ثم لا يذكره الله عز وجل؟ هذا مستحيل. ثم لا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل. روي ذلك أيضا عن الإمام أحمد وهذا الذي قرأناه. لكن السؤال أيضا، هل أحمد رحمه الله تعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه؟ الجواب عن ذلك قال شيخ الإسلام: ولم يثبت أبدا أن أحمد رحمه الله تعالى نص على ذلك. ومن نقل عن أحمد رحمه الله تعالى أنه رأى ربه بعيني رأسه فقد وهم، إذ الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يره، أنه رآه، آسف، أنه رآه رواية مطلقة. والرواية الثانية أنه رآه بفؤاده. يبقى الروايتان عن أحمد، رواية بتقول أنه رآه مطلقة كده، لم تحدد لا بفؤاده ولا بعين يراه، والرواية الثانية أنه رآه بفؤاده. قال شيخ الإسلام: والمطلق من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحمل على المقيد، وهو قول ابن عباس رآه بقلبه، وقول أحمد رحمه الله تعالى رآه بفؤاده، وبهذا يرتفع الإشكال، وأن أحدا لم يثبت عن أئمة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، إنما الذي رآه بقلبه. والدليل على ذلك ما هو؟ أوضح من الشمس، أوضح من الشمس في ربيعة النهار، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. الله أكبر، الله يجعلنا من أهل السنة. اللهم إنا نسألك البصيرة يا رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ ليلة المعراج، هل رأيت ربك؟ سؤال، سبحان الله، هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. الله أكبر، رأيت نورا. وفي رواية: نور أنا أراه. ولهذا قال شيخ الإسلام، وبهذا الحديث يمكن أن نجمع أقوال السلف في هذا، فالذي نفته عائشة رضي الله عنه من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية، أن هذا يحمل على نفي رؤية العين، يبقى اللي نفته عائشة رؤية العين، وأن ما قاله ابن عباس حين أثبت الرؤية أنه أثبت رؤية القلب، وبهذا تكون رؤية العين منفية عند جميع السلف. فالذي نفته عائشة ما هو؟ قول يا أخي ساكت لي الله يديك. الذي نفته عائشة ما هو؟ الذي نفته عائشة رؤية العين. طيب والذي أثبته ابن عباس رضي الله عنهما ما هو؟ الذي أثبته ابن عباس رؤية القلب، لكلام ابن عباس لا للتعسف، لكلام أحمد لا للتعسف. إننا لا نتعسف، إننا لست في حاجة إلى لي أعناق النصوص، إن مذهبنا واضح، وإن منهج أهل السنة والجماعة أجل من أن يكون غامضا، إنه منهج النور، إنه منهج الحق. وبهذا يتبين لنا من هذا المبحث الماتع الرائع كالأبحاث التي قبله والأبحاث التي ستأتي بعد، الماتع الرائع، وهو يشهد لنا في كل حلقة أنه لا نجاة إلا باتباع من سلف، وأن الأمة لا تعصم من الانحراف والضلال والزيغ والضلال، لا تعصم إلا بالفهم المعصوم. أتدرون ما الفهم المعصوم؟ إياك أن تنسى قبل أن نلتقي بك في اللقاء القادم، إياك أن تنسى. أتدري ما الفهم المعصوم؟ أتدري ما الفهم المعصوم؟ إنه فهم السلف، إنه فهم أهل الحديث، إنه فهم أهل الأثر، إنه فهم أهل السنة والجماعة، إنه فهم الطائفة المنصورة، إنه فهم الفرقة الناجية. اللهم إنا نسألك بمنك ورحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. بعد هذا المبحث الذي قلناه وهذا الكلام الذي أخرجناه، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا ومن يسمع لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحل بيننا وبين هذا بمعاصينا يا رب العالمين. اللهم إن معاصينا كثيرة. اللهم إن معاصينا كثيرة وذنوبنا عديدة، ولكن رحمتك أوسع يا أرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك أوسع. اللهم إنك ناديت عبادك في كتابك فقلت قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إننا لا نجد في منهجنا وفي طريقتنا وفي تعبدنا وفي طريقنا إليك يا رب العالمين، اللهم إننا لا نجد أكثر من أننا نحب نبيك ونحب أصحاب نبيك ونحب سلف الأمة ونحب منهج الأمة الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته والذي ترك عليه الصحابة الأمة. اللهم إننا نتقرب إليك بمحبة السلف. اللهم إننا نتقرب إليك بمحبة أهل السنة. اللهم يا رب العالمين لا تجعلنا لهؤلاء أدعياء بل اجعلنا لهم دعاة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من دعاتهم. اللهم اجعلنا من دعاتهم. اللهم اجعلنا من دعاة التوحيد والسنة يا رب العالمين إلى أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم كثر دعاة السنة. اللهم وفقهم. اللهم أيدهم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لهم القلوب. اللهم افتح لهم العبادة والبلاد يا رب العالمين. اللهم وفق دولتنا. اللهم وفق حكومتنا للأخذ بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الحكومة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك. اللهم اجمع بين قلوبنا وقلوب حكامنا وقلوب رعاتنا. اللهم اجمعنا بين قلوبنا وقلوبهم على طاعتك يا رب العالمين وعلى توحيدك يا أرحم الراحمين وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الضر عن إخواننا في كل مكان وأن تنصر الإسلام والمسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oh.